بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. هذا فيه دليل على أن الصدقة تدفع العذاب. عن صاحبها غضب الرب عز وجل: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ أي ما هو السبب الذي به ندخل النار حتى صرنا أكثر أهلها؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وهذا الحديث قد استدل به أهل السنة في باب الإيمان على زيادة الإيمان ونقصه، وهذا مما خالف فيه أهل السنة أهل البدع، فإن أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل في هذا الحديث ينقص بترك بعض الطاعات وإن كانت التاركة لا تعد عاصية بالترك، لكن الابتعاد عن عمل الخير يؤثر في القلب حتى وإن كان بعذر شرعي، الابتعاد عن عمل الخير يؤثر في إيمان القلب. فإذا كانت المرأة الحائض معذورة شرعا في تركها الصلاة والصيام، وهذا يؤدي في نقصان دينها، فكيف بالذين يتركون هذا بدون عذر؟ فكيف بالذين يتركون فعل الواجبات ويتقحمون المحرمات بدون عذر؟ معذورة ونقص إيمانها، فكيف بغير المعذور؟ صلى الله السلامة. قال: قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. وقد يقول قائل: نرى بعض النساء عندهن من العقل والفهم والذكاء والمشورة والرأي ما لا يوجد عند بعض الرجال، هذا هو الأصل. أما الرجل إذا كان معتوها أو فيه خلل أو فيه شيء يخل بشهادته فلا يقبل، أحيانا لا يساوي حتى شهادة نصف شهادة امرأة إذا كان فيه ما يدل على عدم يعني ثقة بما يقول. ولكن هذا الحكم الأغلب، ومعلوم أن الرجال أكثر ضبطا من النساء، أكثر ضبطا للأحداث والشهادة وللرواية من النساء. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. يقول الحافظ هنا في فوائد هذا الحديث: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، والراجح في هذه المسألة أنه يجب على النساء أن يخرجن إلى المصلى في العيد إذا أمن الفتنة. وفيه مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط. استنبط منه بعض الصوفية بعض العلماء المشتغلين بالسلوكيات والمشتغلين بالزهديات، ولا يمنع أن العالم يذكر قول طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق وينظر يعني ويذكر وجه استدلالها. أما على مذهب يعني من لا يفهم طريقة السلف يقول لك ليش يقول استنبط منه الصوفية، ليش يذكرهم، ليش يذكرهم أصلا؟ يعني هذا يدل على أنه ما يفهم منهج السلف. هكذا عند كثير من الجهل الذين لا يفقهون طريقة العلماء. ولكن لا مانع أن تذكر أن طائفة من الطوائف استنبطت من الحديث الفلاني شيئا ما، إما أن تقر استنباطهم وإما أن ترده. قال واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا، أي إن كنتن واجدات ومليئات فتصدقنا للفقراء. قال وله شروط، يعني ليس على إطلاقه، وفيه حضور النساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة. وواضح أنهن كن في مجلس بعيد عن مجلس الرجال، لأن في الحديث فلما رأى أنه لم يسمع النساء جلس الرجال، أشار بيده للناس أن يجلسوا، وذهب إليهن ووعظهن، مما يدل على أنهن كن في مكان منفرد عن مصلى الرجال. وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة، يجوز أن الإمام والعالم والواعظ والخطيب أن يعظ النساء إذا كنا على حدة، فما يشترط أن يكون في حضرة يعني الرجال عند سماع الموعظة، ممكن أن تكون المحاضرة أو أن تكون الموعظة للنساء فقط بشرط أن تؤمن الفتنة. وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم في العلم. وفيه أن جحد النعم حرام. من أين عرفنا أن جحد النعم حرام يا بلال في هذا الحديث؟ تكفرنا العشير، هذه جحدت هذه النعمة، وللزوج نعمة عظيمة أو نعم عظيمة على الزوجة، فإذا كانت المرأة تكفر حقه ولا تشكر يعني نعمته عليها فهذا من الجحود المحرم. وكذا كثرة استعمال القبيح كاللعن والشتم، وتكثرنا اللعن. واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار، وهذا وجه من كلام أهل العلم في تعريف الكبيرة، ما توعد عليه بعذاب أو بلعن أو بسخط أو بغضب أو نحو ذلك. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، ومحمول على ما إذا كان في معين، يعني إذا كان يلعن معينا، أما إذا كان يلعن الظالمين يلعن العموم يلعن الوصف فلا بأس. وفي إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها، لقوله في بعض الطرق بكفرهن كما تقدم في الإيمان. في بعض الروايات قلنا بما يا رسول الله، أو قالوا بما يا رسول الله يعني كنا في النار، قال بكفرهن العشير أو بنحو هذا المعنى. ففيه إطلاق الكفر على المعصية، وهذا أيضا من استعمال النبي عليه الصلاة والسلام واستعمال العلماء من بعده، إطلاق الكفر أحيانا وكذلك الشرك أحيانا على ما لا يخرج من الملة، على ما كان من جملة الذنوب التي لا تخرج من الملة. فالذي لا يفقه يظن أن هذا الكفر مخرج من الملة، وكيف نعرف أن هذا الكفر مخرج أو ذاك؟ نقول الأصل أن الكفر إذا أطلق فهو ضد التوحيد، الأصل أن الكفر أو الشرك إذا أطلق فالمراد ضد التوحيد، إلا أن تأتي قرينة صارفة تدل على ذلك، سواء كانت هذه القرينة من الكتاب والسنة أو كانت قرينة من فهم أهل العلم أو من قواعد أهل السنة والجماعة أو غير ذلك. قال وهو كإطلاق نفي الإيمان، يعني لا يؤمن من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، هذا أيضا إطلاق نفي الإيمان على ما لا يخرج من الملة. قال: وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب. أين هذا في الحديث؟ فيه الإغلاظ في النصح. أين في الحديث الإغلاظ في النصح محمد؟ نعم، يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. هذه يعني لما واحد يقول لك يعني أنتم من أهل النار، هذا يبقى إيش أشد بعد هذا؟ ماذا بعد هذا من قول شديد؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا من أجل أن يقنطهن أو يعني أن يصدهن عن طاعة الله، لا، من أجل أن يأطرهن على طاعة الله عز وجل. قال: وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب. وأيضا فيه أيضا في شاهد آخر للإغلاظ في النصح، في شاهد آخر في الحديث حمود، في لا ليس كذلك، في شاهد آخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. عندما يقول الإنسان للرجل أنت ناقص عقل ودين، أو المرأة أنت ناقصت عقل ودين، هذا شديد أيضا، فيها إغلاظ في النصح. لكن المقصود من ذلك التبيين من أجل أن تستفيد المرأة وأن تغير. قال هنا: وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب، وألا يواجه بذلك الشخص المعين، لأن في التعميم تسهيلا على السامع، لأنه ما قال أنت يا فلانة ولكن قال معشر النساء. وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، لما قال تصدقن فإني رأيتكن أو أريتكن أكثر أهل النار، إشارة إلى أنهن لو تصدقن ما يكن من أهل النار. فيه أن الصدقة تدفع العذاب، وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، يعني بين الخلق بينهم البين، وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وهذا أمر معلوم بالحس ولا ينكر ذلك إلا مكابر، فإن عقل الرجل وهو صغير ليس كعقله وهو شاب، ليس كعقله وهو كهل، ليس كعقله وهو شيب ضعيف، وهكذا العقل يزيد وينقص. وكذلك الإيمان أيضا يزيد وينقص. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، لأن ترك النساء الصلاة من أجل الحيض هذا لأنه شيء من أصل الخلقة، ليس لتقصير فيهن، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، يعني لا يفتتن بهن الرجال. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك. قاله النووي، هذا كلام سديد، ليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل فيما دون ذلك أيضا ممكن ينقص الدين بشيء ليس بإثم. قاله النووي: لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ هذه مسألة مهمة. هل المرأة إذا كانت حائضا ويعرف من أمرها أنها تحب الصلاة وحريصة على الصلاة والصوم، وبعد ذلك جاءها هذا العذر فتركت الصلاة والصوم، هل تؤجر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرء يكتب له أجره صحيحا معافى مقيما، يعني كما كان يكتب له صحيحا مقيما؟ فالمسافر إذا سافر وترك بعض النوافل يكتب أجره، المريض إذا مرض وترك بعض النوافل يكتب أجره، لأنه كان قبل ذلك عندما كان صحيحا مقيما كان فيه يعني همة لهذا الأمر، فعندما ترك ذلك ما تركه عن عمد إنما تركه العذر. فهل الحائض كذلك؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينه وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك. في يعني ما هو لأن أصلا هي المرأة الحائض لم تنوي المداومة لأنها تعرف أنها ستفرق، ولأن الله أمرها بذلك، ولولا أن الله أمرها بذلك لداومت. ليس كافيا، يقول الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام، بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك. قال الحافظ: وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة. صحيح. وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه. من أين نأخذ المراجعة؟ مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. عندك يا عمر، من أين المراجعة أخذناها؟ إيه نعم، وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله. وكذلك لما قال في الأول أريدكن أكثر أهلنا، قلنا بما يا رسول الله؟ ليش؟ يعني هن سألنا مرتين، هذه مراجعة. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وعلى وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، لأنه قبل المراجعة وهن يراجعنه وهو يجيب عليهن، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب.